الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد حثنا في آيات كثيرة من كتابه الكريم على فعل الخيرات والمسابقة في عمل الطاعات والمبادرة إلى الازدياد من الحسنات حتى ننال بفضله أعلى المقامات ونرتفع إلى أعلى الدرجات. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقد مدح الله تعالى أنبياءه ورسله بقوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. مدحهم ربهم لأنهم يسارعون إلى فعل الخير ويتسابقون إلى عمل الطاعة، وهمتهم عالية في السباق على ذلك، وإرادتهم مصروفة وبعيدة عن كل ما يجلب لهم البعد عن الله وعن فعل الخير. فإذا سمعوا بخير فعلوه وسارعوا إليه، وكلما سنحت لهم فرصة في الطاعة بادروا لها وتنافسوا عليها، فبلغوا الذروة في المنافسة ووصلوا إلى قمة السعادة بسباقهم إلى الخيرات. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها، أي للخيرات، سابقون. قد شمروا عن ساعي الجد وتباروا في السبق والمسابقة على الطاعات وتنافسوا عليها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويقول الله تبارك وتعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ويقول سبحانه: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. عباد الله، إن الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه الآيات: فاستبقوا الخيرات وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، اجتهد كل واحد منهم أن يكون هو السابق لغيره إلى هذه الكرامة والمسارع إلى بلوغ هذه الدرجة العالية. فكان أحدهم إذا رأى من يعمل عملا يعجز عنه خشي أن يكون صاحب ذلك العمل هو السابق له فيحزن لفوات سبقه، فكان تنافسهم في درجات الآخرة واستباقهم إليها. أما نحن فعكسنا الأمر فصار تنافسنا على الدنيا الدنية وحظوظها الفانية، سباقنا على المنكرات والبدع والمحدثات وعلى المعاصي والذنوب وإيذاء الناس ونحو ذلك. صارت نساؤنا تتسابق على التبرج والتفسخ ومخالطة الرجال، لا هم لهم إلا الدنيا وملذاتها. ورحمها الله الحسن البصري يوم قال: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. عباد الله، هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه الكرام فيقول لهم: عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، أي الجماعة من الرجال، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم فقلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. فقام عكاش بن محصن رضي الله عنه فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. فانظروا كيف اغتنم عكاشة رضي الله عنه الفرصة وانتهزها ففاز بها، فجاء من بعده ليطلب ما طلب عكاشة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: سبقك بها عكاشة، وكأنه يقول له: لو سبقت عكاشة لفزت بها، ولكنه سبقك إليها. لماذا؟ ليحيي في قلوبهم روح المبادرة والمنافسة إلى الخير. روى الإمام البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. لأن صاحب الهمة عباد الله، لأن صاحب الهمة العالية والنفس الشريفة التواقة لا يرضى بالأشياء الدنية الفانية، وإنما همته دائما عالية في المسابقة إلى الدرجات العالية والباقية. وقد قيل لبعض المجتهدين في الطاعات: لما تعذب هذا الجسد، يعني في الطاعة؟ فقال: كرامته أريد. وهناك من يعذب جسده ويعرضها في البلطجة والاعتداء على الناس فأهلك نفسه وجسده فيما يسخط الله سبحانه وتعالى. عباد الله، ما أحوجنا، وخاصة في هذا الزمن، وخاصة في هذه الأيام ونحن نعيش أيام العشر الأولى من ذي الحجة، ما أحوجنا إلى التسابق على فعل الخيرات والازدياد منها. فميادين الأعمال الصالحة كثيرة، وسبل الخير متنوعة، والواحد منا يستطيع أن يعمل الكثير والكثير، ولكن ما ينقصنا هو الاستعانة بالله والعمل والمبادرة إلى عمل هذه الصالحات. اقرأوا القرآن في هذه الأيام، أكثروا من التسبيح والتهليل، أكثروا من الدعاء والتضرع إلى الله، أكثروا من الاستغفار والتوبة. فمثلا كلما سمعت بفضل التوبة والتعجيل بها قبل مجيء الموت فبادر إلى التوبة وتب من ذنوبك كلها، وكلما وقعت في ذنب مهما عظم أو معصية فتب منها. وإذا سمعت مثلا بفضل التعجيل في الحج والمبادرة به فقم بأداء الفريضة، فقم بأداء فريضة الحج في أسرع فرصة تتوفر فيها الاستطاعة. وإذا سمعت بالآيات والأحاديث التي تحث على التبكير في المجيء إلى الجمعة فبكر، وغيرها من الأعمال الصالحة. حاول أن تطبقها وتقوم بها من حين أن تسمع بفضلها وأجرها، ولا تكن ممن يسمع كثيرا ولا يطبق حتى قليلا. عباد الله، جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مع أصحابه فسألهم سؤالا دون سابق إخبار لهم، فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر الصديق: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في رجل إلا دخل الجنة. أخرجه مسلم. لاحظ يا عبد الله أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يكن مستعدا لذلك السؤال، ولكنه كان معتادا أن يبادر أيامه الخوالي بالاستكثار من الباقيات الصالحات. كان الصالحون ممن قبلنا يفقهون عن الله تعالى مراده في كتابه عندما حث على المسارعة في الخيرات، ففهموا أنها مسابقة حقيقية تحتاج إلى جد واجتهاد وتشمير كما يفعل المتسابق في الطريق. عباد الله، أين الذي يحافظ على صلاة الفجر كل يوم مع الجماعة من الذي لا يكاد يصليها أبدا حتى تطلع الشمس؟ أين الذي يحافظ على صلاة الجماعة كل فرض من الذي لا يكاد يعرف طريق المسجد وإن كان يسكن بجواره؟ أين من يصلي دائما في الصف الأول لا تفوته تكبيرة الإحرام من الذي كل فرض تجده يأتي آخر الناس؟ ولربما إذا جاء مبكرا يوما صف في الصف المؤخر فخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحرص على الصف الأول. أين الذي يجاهد نفسه حتى يخشع في صلاته من الذي يدخل الصلاة ويخرج منها ولا يعي منها شيئا؟ أين الذي يأتي كل جمعة مبكرا فيصف في الصف الأول من الذي لا يأتيها إلا في نهاية الخطبة الثانية ولربما في الركعة الثانية، بل ربما في التشهد الأخير فتكون قد فاتته صلاة الجمعة ويصليها ظهرا؟ إنه تفاوت كبير عباد الله. فأين أصحاب الهمم العالية الذين يشتاقون لما عند الله؟ كان سعيد بن عبد العزيز رحمه الله إذا فاتته الصلاة يعني في الجماعة أخذ بلحيته وبكى. عباد الله، أين من يجتهد في ذكر الله تعالى بلسانه وقلبه وأعماله الصالحة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أين هؤلاء في الفضل وعلو الهمة ممن لا يذكرون الله إلا قليلا، أو بعضهم لا يذكرون الله البتة؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الشيطان يحرص على تفويت الخير على الإنسان ويحاول أن يحبسه عنه مهما استطاع. فإن استطاع منع ابن آدم من فعل الخير بالكلية وشغله بالشر فإنه لا يألو جهدا في ذلك. وإن لم يستطع منع ابن آدم من الخير بالكلية فإنه يكسله عنه ويشغله عنه حتى يفوت عليه الأجر الكامل والثواب الأعظم. فاتقوا الله عباد الله، وبادروا في اغتنام حياتكم قبل فنائها وأعماركم قبل انقضائها بفعل الخيرات والإكثار من الطاعات، فإن الفرص لا تدوم والعوارض التي تحول بين الإنسان وبين العمل كثيرة وغير مأمونة. عباد الله، إن من أسباب عمل الخيرات والمسارعة إليها العلم والبصيرة، فالعلم يرفع صاحبه عن الدنايا ويلزمه معالي الأمور ويتقي فضول المباحات، ومنها إرادة الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. ومنها كثرة ذكر الموت لأنه يدفع إلى العمل للآخرة والتجافي عن دار الغرور ومحاسبة النفس وتجديد التوبة. ومن الأسباب التي تعين على فعل الخيرات صحبة أهل العلم والصلاح أولي الهمم العالية ومطالعة أخبارهم. عباد الله، نذكركم بصيام يوم عرفة والذي يوافق يوم الاثنين القادم. وفضل صيام يوم عرفة قد لا يخفى على كثير منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أخرجه مسلم. فصومه عباد الله رفعة في الدرجات وتكثير للحسنات وتكفير للسيئات. فعلموا أولادكم وحثوهم على أن يصوموا هذا اليوم العظيم. أما الحاج فليس المشروع في حقه أن يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حاجا لم يصمه، فقد أرسل إليه بقدح من لبن وهو واقف بعرفة فشربه ضحى يوم عرفة والناس ينظرون. متفق عليه. فاغتنموا عباد الله، اغتنموا صيام هذا اليوم وسارعوا إليه. اللهم اجعلنا من السابقين للخيرات والمسارعين للطاعات. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا من عبادك الموحدين حقا. اللهم اجعلنا من عبادك التوابين الذين إذا أذنبوا عادوا وفروا إلى ربهم واستغفروا وأنابوا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.